بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى لا شد شوية عايزك تبقى سريع. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك تتمارى. كذبت قوم لوط. كذبت قوم سورة قمر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. حور مقصورات في الخيام. حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رف. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع. فسبح باسم ربك العظيم الثانية. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير. حسبك بارك الله فيك. حسنت. شيخ أحمد. شيخ عماد لو عايز تختبر في حاجة تعالى. اختسألك في جزء ولا اتنين. تعال. سمع من أولها. انت معاك البقرة. طب ادي له احمد وتعال انت بعد اذن الشعر. احمد معاه برضو الجزء الاول. انت معاك من البقرة الفين. لما اسألك شوي سورة البقرة. انت ما انتش داخل في الدورة دي. خدت انت النصيب النائب الثاني. ماشي. يعني الدنيا فيها خير وبركة كتير. اولانية اللهم تقبل. مسجلين 30 جزء مسجلين. فضل الله علينا. لا يستفيد منها جامد يعني. فضل الله. ختمنا القرآن في يومين ان شاء الله. مع 15 اخ خدوا اجازه في الاخر برضه. لو عاملها تاني انا هقول لك ضروري. هي اتعملت مرتين. عملتها مره في كفر سعد الدوره بقى الثانيه دي. لا بس دي هتبقى موسعه في جزء بس. جزء عامة بالكلمات بالتفسير بالأخطاء الشائعة. لكن التانية بتبقى في 30 جزء بس. أنا هقول لك عليها لأن أنت مهم تحضرها. هقول لك عليها إن شاء الله في أجازة العيد إن شاء الله. ماشي. هي في أجازة العيد إن شاء الله. إن شاء الله في أجازة العيد معايا مع الأخوة حاجزين مظبطين معايا الأسماء وكل. بس بنقعد يومين في الجامعة ما نخرجش. ماشي. أنا حافظ صوت البكرة وهذا الأمام هو ما شاء الله. الأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف والله إبراهيم الحج نحل الصلاة كاف ما أبطال الأنبياء حج مؤمن ما شاء الله. وإيه تاني؟ ثلاث سور هما من تحت وال الجزء 29. انت معاك 12 جزء ولا اكتر؟ ما شاء الله، الله يفتح عليك. طب كويس جميل. لا انا عايزك بقى تقسم كل اسبوع اختبرك في جزئين ثلاثة. هناخد النهارده البقرة وآل عمران. النساء؟ لا النساء لا. بقرة وآل عمران كفاية قوي كده، رضا قوي. مش حافظ النساء. ماشي كفاية البقرة وآل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. كلمة الذي اؤتمن، عايز أبدأ بكلمة ائتمن. أقول ائتمن. أحسنت، نايلينها كويس. ماشي. وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها ساكنة. ميم ساكنة. ومن يكتمها. يكتمها. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. بارك الله فيك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. ثانية. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج. الأولانية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. احنا بنتكلم في الثانية. الله عزيز الحكيم. أيوة أنا عايز الثانية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا. والله تفهت في الترتيبات الأولانية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. هات الثانية بقى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. فتح الله عليك الشيخ أمان. درجة العمران إن شاء الله كويس، نسأل الله القبول.